بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 15 من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كتاب اللي بين أيدينا هو تفسير الجلالين من سورة البقرة، من الآية 76 بعد المئة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول المؤلف: ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده. ذلك اسم إشارة، وإشار به إلى البعيد، لأن اللام تفيد البعد، وإذا أشرت إلى قريب تقول هذا وذلك وهكذا. فيقول ذلك المؤلف، يقول الذي ذكر، يعني في الآيات السابقة، في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يقول المؤلف: ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده. ذلك، نعم، من أكلهم النار وما بعده. ما يأكلون في بطونهم، يعني كتمان هؤلاء اليهود من العلم، وأنهم يأخذون بدلا في يعني معاملاتهم في الرشاوي ونحوها، يأخذون بدلا من سفرتهم هذه الأموال الزهيدة مقابل كتمانهم العلم، ويعني عدم خوفهم من الله بأمور زهيدة تافهة ساقطة. يقول: هؤلاء الذين يكتمون الحق ويشترون بهذا العلم وبهذا الدين الذي يعني استأمنهم الله عليه، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني مآلهم إلى النار، إلى آخر الآيات: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أخذوا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة بالدنيا وباعوا دينهم بدنياهم، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، لأنهم تركوا المغفرة التي يرجوها كل عاقل، وأخذوا مكانها العذاب الذي يعني يبتعد عنه كل عاقل. قال الله عز وجل: فما أصبرهم على النار، يعني ما أشد صبرهم. قال: وهذا تعجيب أو تعجب من الله سبحانه وتعالى، إن كيف يفعلون هذا الشيء. الآية اللي معنا: ذلك بأن الله، ذلك أي الذي يحصل لهم، بأن أي بسبب، الباء سببية، بأن الله نزل الكتاب بالحق. قال المؤلف: بالحق متعلق بنزل، أي نزل الكتاب وملتبسا بالحق، أو نزل الكتاب والكتاب ينزل بالحق وهو مشتمل على الحق ولبيان الحق. قال: نزل فاختلفوا فيه، نعم، فاختلفوا في الكتاب المنزل. ما هو الكتاب المنزل؟ هو القرآن. قال: اختلفوا فيه حيث آمن بعضهم به وكفر بعضهم به. وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود، وقيل المشركين، أي في القرآن. المؤلف سار على هذا الشيء، هو في خلاف في ما المقصود بالكتاب الأول والكتاب الثاني، هل هو القرآن أو أن الكتاب الأول التوراة والثاني القرآن، على يعني أقوال المفسرين. المؤلف يقول: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. قال: متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمنوا بعضه وكفروا ببعضه بكتمه. الكتاب هنا الله أعلم احتمل أن يكون جنس الكتاب، فيدخل في كل الكتب المنزلة: التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. ويحتمل أن يراد به التوراة لأن السياق في اليهود، ويحتمل أنه المراد به القرآن. لكن الذي يظهر من كلام المؤلف إذا دققت النظر أنهم يحتمل أن يكون هو السلام، يحتمل أن يكون هو القرآن أو يكون التوراة. شوف الآن ماذا يقول: ذلك بأن الله نزل كتابه بالحق، هذا جنس نزل كتابه بالحق، فاختلفوا فيه، فقال فنزل كتابه بالحق، حيث قال حيث إن اليهود حيث إنه اختلفوا فيه آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه. إذا قلت بكتمه التوراة، التوراة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب قال اليهود، وقيل المشركون في القرآن، هذا صرح قال اختلفوا في الكتاب أي في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانة. لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق، عن الحق. رأيكم ذكر قولين، ذكر قولين، إيه ذكر قول التوراة في الكتم، إيه القول الثاني وعاد ذكره وقال وبذلك هم اليهود، هذا القول بالتوراة، إيه. والقول الثاني المشركون في القرآن، نعم المشركون في القرآن هو القول الثاني، إيه أي نعم، يعني كأنه باين يعني. إيه هو يقول لك الكتاب الأول الذي يظهر أنه إما يراد به جنس كتاب أو يراد به التوراة، ولكن الذي يظهر أنه التوراة لأنه قال كتموا. أما الثاني لا، الثاني واضح، الثاني أنه قرآن، الثاني وإن الذين اختلفوا في الكتاب أي في القرآن. طيب بعدها تنتقل الآيات إلى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول المؤلف ليس البر أن تولوا وجوهكم، قال في الصلاة. لماذا؟ لأن سياق الآيات السابقة كلها تتحدث عن تحويل القبلة، من قول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه توطئة، توطئة لتحويل القبلة. ثم جاءت الآيات التي في تحويل القبلة الصريحة، ثم تبعها آيات تعود إلى مواقف اليهود، مواقف اليهود من تحويل القبلة. يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، يقول نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك. اليهود تصلي جهة بيت المقدس والنصارى تصلي جهة الشرق، وأمة محمد اختار الله لها قبلة المسلمين وهي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وكان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس. هذه في مسألة فيها خلاف، هل النبي كان في مكة قبل الهجرة يصلي إلى جهة بيت المقدس أو يصلي إلى الكعبة؟ في خلاف، فبعضهم يقول كان يصلي إلى جهة بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين القبلة، ومكث في مكة 13 سنة على هذه الحال. فلما هاجر يصلي إلى جهة بيت المقدس 17 شهرا وهو يصلي، ثم أمر بالتحويل. قبل التحويل لماذا كان يصلي؟ قال ترغيبا لليهود، ولكن اليهود لم يقبلوا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يتوجه إلى الكعبة ويقلب وجهه في السماء إلى أن جاء الأمر بتحويل القبلة. هذا قول. وقول الآخر قل لا، أنه في مكة كان يصلي إلى جهة الكعبة ما يصلي لبيت المقدس، فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس ترغيبا لليهود، فلما رأى يعني تبين أنهم لم يقبلوا ذلك رجع إلى قبلته السابقة. طيب عموما هو يقول هنا قبل المشرق والمغرب نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك. قال ولكن البر، قال المؤلف أي ذا البر، ولكن البر أي ذا البر. قال وقرئ بفتح الباء، البر فتح الباء، البر بالكسر والبر بفتح الباء، ولكن البر. قال أي البار، يعني أي البر، يعني البر معناه البر، والبر مصدر، البر مصدر يعني العمل الصالح، البر مصدر. طيب ليش قال المؤلف ولكن ذا البر؟ قال لأنه قال بعدها من آمن، يعني ما تستقيم الآية لما تقول ولكن البر من آمن، كيف البر؟ البر بر من آمن، ولذلك قال ولكن البر، ولكن ذا البر صاحب البر من هو؟ هو من آمن، صاحب البر هو من آمن. فيها قراءات، فيها قراءة تخفيف تخفيف ولكن مخففة، ولكن البر، والبر مرفوعة ولكن البر مبتدا، من آمن خبر. طيب، من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب، قال الكتاب الجنس، جنس الكتب، الكتب والنبيين، وآتى المال على حبه، قال مع حبه له. شوف يقول لك على معناها مع حروف جر، هل الحروف ينوب بعضها عن بعض؟ هذه مسألة مرت معنا كثيرا. أو نضمن الفعل يضمن، هذه مسألة خلافية عند أهل اللغة، هل يضمنون الفعل ويبقون الحرف كما هو، أو يعني يجعلون الحرف ينوب بعضه عن بعض؟ هذه مسألة، الراجح أن التضمين، التضمين وبقي ويبقى الحرف على ما هو عليه. المؤلف هنا لا، المؤلف هنا أنا بحرف مكان حرف، قال وآت المال على حبه، أي مع حبه، مع حبه له. قال ذوي القربى، القرابة، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، المسافر، والسائلين، قال الطالبين. يعني يقول القرابة يعطون من الصدقة، واليتامى والمساكين وابن السبيل والذي يسأل السائل. طيب، قال وفي الرقاب، قال أي وفي فك الرقاب، فك الرقاب، يدخل في الرقاب الأسارة، ويدخل في الرقاب أيضا اعتاق المماليك، في الرقاب تحرير، التحرير. قال المكاتبين والأسرى، قال وأقام الصلاة وآت الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع. ما معنى هذا الكلام؟ كيف قال وآت الزكاة المفروضة؟ هذا تفسير جلالين، يعني يظن بعض الناس أنه سهل مختصر وكل واحد يقرأه، دائما تسمع يقول لك يعني كتب التفاسير يعني واضحة سهلة، وقد يكون مثل تفسير جلالين مختصر وسهل واضح. هذا تفسير جلالين من أصعب التفاسير. وأذكر عبارة لأحد يعني توفي قريبا، جاب عبارة قوية حقيقة، يقول تفسير جلالين بحر، بحر في قدر، يعني بحر وضع في قدر، تقدر تحط البحر في قدر؟ ما تقدر، هو حط البحر في قدر، يعني جاب المعلومات كلها وضغطها بقوة وأدخلها. فأنت يعني ولذلك حواشي له، حواشي كثيرة، وأفضل حواشيه فتحات الإلهية للجمل، وفي أيضا للصاوي، وفي النبراوي، في كثير، عبارات قوية ما حد يفككها، ما حد يستطيع. الآن شوف هذا الكلام، يقولك وأقام الصلاة وآت الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع، وش اللي ما قبله؟ هاي العشاء، يقول يعني يقول وآت المال على حبه، هذا التطوع، يعني يقول لك الآية السابقة أو أول آية يقول وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يقول هذه التطوع. لما قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، هذا في الفرض، وآت الزكاة في الفرض، فهو يضغط العبارات أحيانا. قال والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي عاهدوا الله أو الناس. شوف ذكر لك المعاهدة على نوعين، معاهدة بينك وبين الله، ومعاهدة بينك وبين الناس. قال والصابرين، قال نصب على المدح، أي أمدحوا أو أخصوا الصابرين. في البأساء، قال شدة الفقر، لأن البؤس الفقر، والضراء المرض، وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله. قال أولئك، قال الموصوفون بما ذكر، يعني هذا الذين وصفوا، الذين قال الله فيهم البر، ولكن بر من آمن، هؤلاء بما ذكر، قال الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر. شايف شو عبارات قوية، يقول أولئك الذين صدقوا، صدقوا في أي شيء؟ قال صدقوا في إيمانه، لأن هذا يدل على صدق الإيمان، هذه أعمال إذا حققوها وعملوا بها دل على صدق إيمانهم في قلوبهم، زين، لأن الجوارح هي التي تصدق القلب أو تدل على صدق الإيمان. قال أولئك الذين في إيمانهم أو ادعاء البر، لأنه لما قالوا نحن أهل البر قال هذا البر، هذا كيف ادعاهم البر؟ رد اليهود النصارى، اليهود النصارى يظنون أن البر أنك تتجه إلى الجهة هذه أو الجهة هذه أو الجهة هذه، قال لا، ليست الجهات البر، البر العمل، هذا هو البر. فإذا أقمت هذه الأشياء دخلت في زمرة الأبرار، أما دعوة أنك تتجه وتصلي هذا ما له علاقة. ما قبله في التطوع يمكن يقصد أن وآت المال على حبه، الحفظ إيه؟ هذا هو يعني يكون تطور. إيه هو هذا هو. هذا قدر زائد يعني. لا يقول يقول يقول إعطاء المال على نوعين، فرض وهو الزكاة، وغير الفرض المستحب وهو الصدقة الذي ذكرت في الرقاب وفي القربى واليتام والمساكين. يقول لك وأولئك أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال المتقون الله، المتقون الله، هذه عندنا قاعدة تجينا، حذف المتعلق يدل على العموم. المؤلف هنا أحيانا يرجح بالسياق، يقول لك أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذه محذوف. يتقون ماذا؟ يتقون الله، يتقون النار، يتقون المعاصي، يتقون كذا، هذا معمم. لكن هو اختار قال يتقون الله. ليش؟ قال لأن السياق في العبادات، وهم يتقون الله في فعل هذه الأشياء يخافونه. سيأتينا يعني أشياء كثيرة يحذف، يحذف المتعلق، فيعني يقول لك شف ناظر، قال لك ليس، قال لك نعم، إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. المتقين ماذا؟ محذوف. المتقين ماذا؟ قال المتقين الله، شايف؟ وهو أحيانا يعني يراعي، يراعي السياق. عموما لعلكم تتقون أيضا يا شيخ في نهاية الصفحة يقول لعلكم تتقون القتل. أي أحسنت. نعم هو حد شوف السياق. لعلكم تتقون القتل في سياق القصاص، قال إن أعطيناكم أحكام هذه حتى تحذروا الوقوع في القتل، القتل الحرام. الصيام قال لعلكم تتقون فالصيام، قال كما إيه سياق ليش لعلكم تتقون الله في البعد عن المحرمات والشهوات كلها شيء لا سياق. لكن القاعدة أن حذف المتعلق يدل العموم، هذه هي القاعدة. طيب الكتاب، الكتاب يعني مثل ما ذكرنا إحنا عندنا نقص فيه، ونحاول نكمل هذه في كل ما وجدنا فرصة أتممنا. الآن نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل الآيات التي بعدها، بعدها آية القصاص، ثم آية الوصية، ثم آية الصيام، كلها مهمة في الحقيقة يعني نحتاج إليها. طيب نقف عند هذا.